تستر نفسها، ولا يجوز أن تكشف قدميها كما ذكرت السائلة. إذا كشفت قدميها في الصلاة بطلت صلاتها، لأنهما من العورة في الصلاة. ولما سألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في الثوب، قال إذا أو الجلباب، قال إذا كان ضافيا يستر قدميها، وكما قال صلى الله عليه وسلم القدمان عورة في الصلاة، قدم المرأة عورة في الصلاة يجب عليها سترهما. بل إنها في خارج الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن ترخي من ثوبها خلفها بمقدار ما يستر عقبيها، فكيف ما كان في داخل الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: وجهوني إذا وجدت شيئا ساقطا على الأرض من ممتلكات غيري ولا أعرف صاحبه، كيف أتصرف والحال ما ذكر، ولا سيما إذا كنت لا أستطيع التعريف به، وهل أكون آثما إذا تركته في مكانه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا المال الذي وجدته مال له قيمة وله اعتبار، فإنه يعتبر من اللقطة، تجري عليه أحكام اللقطة. فإذا كانت تعرف من نفسها الثقة في حفظه وتقوم بواجب التعريف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تأخذه وتقوم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعريف والمنادات عليه لمدة سنة، وتوكل إمكانها أن توكل من ينادي عليه ومن يعرف عليه في تجمعات الناس، أو أن تعلن عنه بالصحف في الوقت الحاضر حتى يعلم عنه صاحبه فيأتي إن كان صاحبه موجودا، أو يبحث عنه. أما إذا كانت لا تثق من نفسها ولا تقوم بواجب التعريف، فإنها تترك هذا المال ولا تحمل نفسها مسؤوليته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل أنا آثمة إذا رأى الأجنبي وجهي أو كفي أو قدمي، وهل النساء كلهن على ذلك الحال؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. إذا تعمدت كشف الوجه وكشف الكفين والقدمين أمام الرجال، فإنك تكونين آثمة، لأنك عرضت نفسك للفتنة، فتنت نفسك وفتنت غيرك، لأن الواجب على المرأة التستر وأن تستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، هذا هو الواجب. أما إذا كنت متسترة ومتحجبة ولكن رأى بعض الرجال منك شيئا بدون اختيارك، فلا حرج عليك في ذلك، وكذلك هو لا حرج عليه إذا كان هذا من باب الفجأة. أما إذا كان هذا وقع منه متعمدا فإنه يأثم على ذلك. أما أنت إذا عملت الاحتياطات والستر ولكن ترصد لك أو وقع بصره على شيء منك بدون اختيارك وبدون تعمد، فلا حرج عليك إذا لم يكن هذا نتيجة إهمال وقع منك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة من جمهورية باكستان الإسلامية بعث برسالة وكتبها بطريقته الخاصة، سأقرأها محاولا أن أعطي المعنى كما يريد إن شاء الله تعالى. يقول: أنا جئت إلى المملكة في 27 من شهر رمضان عام 1413 هجرية بنية الزواج، ومن جدة أحرمت بإحرام العمرة، وذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، هل يلزمني الدم أم لا، لأني لم أحرم من الميقات؟ نبهوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت في قدومك من الباكستان ناويا للعمرة، فإنه يلزمك الإحرام من الميقات الذي تمر به في طريقك أو تحاذيه من الجو أو من البحر أو من البر، يلزمك الإحرام من الميقات الذي تمر به في طريقك، من أول ميقات تمر به في طريقك إلى مكة، ولا يجوز لك تعديه بدون إحرام، سواء مررت بالميقات نفسه أو حاليته كما ذكرنا. وما دمت أخرت الإحرام إلى جدة وأنت ناويا للعمرة في قدومك، فإن هذا خطأ منك وترك لواجب يجب عليك فيه الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم، ولا بد أن تتوافر في هذه الشاة شروط الأضحية، أو تأخذ سبع بقرة أو سبع بدنة وتوزعه على فقراء الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: كم هي المسافة التي يصبح الرجل فيها مسافرا وحينئذ يقصر الصلاة، وكم هي الأيام التي يقصر فيها الصلاة وهو يقيم بعض الأيام في مدينة واحدة مثلا؟ أما المسافة، قد اختلف العلماء في مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة، والأقرب والله أعلم أنها مسيرة يومين للراحلة، مسيرة يومين للراحلة بدبيب الأقدام وسير الأثقال كما يقول الفقهاء، ومقدارها بالكيلو المعروف الآن 80 كيلو تقريبا، هذا مقدار المسافة التي تعتبر مسافة قصر. أما إذا أقام المسافر في أثناء سفره ناويا للإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يجب عليه إتمام الصلاة، لأنه انقطعت في حقه أحكام السفر. أما إذا كان نوى إقامة 4 أيام فأقل فإنه يستمر في القصر لأنها لم تنقطع في حقه أحكام السفر. وكذلك إذا أقام إقامة لا يدري متى تنتهي لم يحددها فإنه أيضا لا تنقطع في حقه أحكام السفر، بل يواصل القصر إذا صلى مع وحده أو مع جماعة المسافرين. أما إذا صلى مع الإمام الذي يتم الصلاة فإنه يلزمه الإتمام على كل حال. يسأل أخونا أيضا فيقول: بعض الناس يعتقدون أن أرباب القبور يسمعون دعاءهم ويكشفون عنهم الضر ويسمعون لهم النذر ويذبحون لهم ويكتبون في المساجد عبارات معينة مثل يا فلان ويا فلان، علما بأن أولئك يصلون الصلوات الخمس ويصومون رمضان ويقرؤون القرآن، فما حكم الزواج منهم وما حكم أكل ذبائحهم؟ وإن ماتوا هل نصلي عليهم أم لا؟ وجهونا حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. هو يقول يدعون القبور؟ نعم. هؤلاء الذين ذكرهم السائل أنهم يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله عز وجل ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتقربون إليهم كعادة القبوريين، هؤلاء مشركون، الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. وإن كانوا يصلون ويصومون ويحجون فإن أعمالهم باطلة، صلاتهم غير صحيحة وحجهم غير صحيح، لأنهم مشركون والمشرك لا يقبل منه عمل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأعمال إنما تقبل مع صحة العقيدة وسلامة العقيدة من الشرك الأكبر، وهذا الذي ذكره السائل عن هؤلاء شرك أكبر، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى منه. فإن لم يتوبوا واستمروا عليه فإنه لا يجوز التزوج من نسائهم المشركات، ولا يجوز لا تجوز الصلاة على جنائزهم ولا دفنهم مع أموات المسلمين، لأنهم مشركون إذا ماتوا على هذه العقيدة والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن لا يصح الزواج من مشركاتهم ولا الأكل من ذبائحهم ولا يصلى عليهم شخصانة؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالتي تدعو القبور وتنذر للأموات وتذبح للأموات هذه امرأة مشركة، لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، وكذلك ذبائحهم لا تحل لأنها ميتة. الله جل وعلا إنما أباح ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب فقط، أما ذبائح الوثنيين وسائر الكفرة فإنها حرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل: ولو تكرمتم شيخ صالح، عن سجدات القرآن الكريم، كم عددها وفي أي السور هي؟ ويسأل أيضا عن الآيات. سجدات القرآن الكريم 14 سجدة. طيب. في آخر سورة الأعراف، وفي سورة الرعد، وفي سورة النحل، وفي آخر سورة الإسراء، وفي سورة مريم، وفي سورة الحج منها سجدتان في أولها وفي آخرها، وفي سورة النمل، وفي سورة السجدة ألف لام ميم السجدة، وفي سورة الزمر، في سورة فصلت حاميم، تنزيل الكتاب من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربية، وفي سورة الانشقاق، وفي سورة اقرأ، هذه مواضع السجود، وفي سورة النجم، في آخر سورة النجم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن رفع اليدين قبل الركوع وبعده، هل هو واجب أو سنة؟ رفع اليدين مع التكبير في 3 مواضع. طيب. عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وهناك موضع رابع فيه خلاف بين العلماء، وهو عند القيام من التشهد الأول. نعم. جزاكم الله خيرا. هل نصلي خلف الإمام الذي لا يرفع اليدين عند ذهاب الركوع وبعده؟ رفع اليدين سنة. إذا فعله المصلي إماما كان أو غيره فهو سنة، وإن تركه فلا حرج عليه، ولا بأس بالصلاة خلف الإمام الذي لا يرفع يديه لأنه تارك للسنة ولم يترك واجبا. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا صلى المسافر صلاة الجمعة هل تجزئ عنه أم لا بد أن يصلي الظهر؟ إذا حضر المسافر صلاة الجمعة مع المسلمين وصلى صلاة الجمعة مع من تجب عليهم الجمعة فإنها تجزيه عن الظهر وتصح منه تبعا لغيره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مقيمة في الرياض تقول أختكم صاد ميم عين مصرية لها جمع من القضايا، تقول في إحداها ما معنى كلمة مائلات مميلات؟ تلف في معنى ذلك، ومن ما قيل في تفسير مائلات مميلات أنهن مائلات عن الحق ومميلات لغيرهن عن الحق، بمعنى أنها تكون فاتنة لنفسها وفاتنة لغيرها ممن ينظر إليها بسبب تبرجها وتجملها، فهي تميل نفسها عن الحق وتميل غيرها من الناظرين إليها والمفتونين بها. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هو اللباس الشرعي للمرأة؟ اللباس الشرعي للمرأة هو ما يسترها، ما يسترها سترا كاملا عن أنظار الرجال، يستر جسمها كاملا بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها وجميع جسمها، ويكون أيضا مما جرت عادة نساء البلد بلبسه، ويكون أيضا لا زينة فيه، وإنما يكون ثوبا عاديا لا زينة فيه ولا يجلب الأنظار، وكذلك يكون واسعا لا يكون ضيقا يبين مفاتن جسمها ويبين أعضاءها، هذا هو ما، ويكون أيضا ساترا لما وراءه لا يكون شفافا يرى من ورائه لون البشرة أو لون الجلد، لا بد من هذه الشروط. نعم. مستمعا من مدينة جيزان يقول أخوكم ألف حاميم دال يسأل ويقول قال أبي بن كعب قلت يا رسول الله إني أكسر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فضيلة الشيخ أرجو منكم بيان معنى هذا الحديث وهل ما فيه من فضائل هي خاصة بذلكم الصحابي الجليل أم هي عامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ المراد بالصلاة هنا الدعاء، الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الصلاة والسلام عليه، يعني تقول اللهم صل وسلم على محمد، فإن هذا دعاء عظيم، فيكثر المسلم من الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصلاة والسلام عليه، لأن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فمهما أكثر المسلم من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعظم بذلك أجره ويكثر ثوابه لأنه ممتثل لأمر الله ورسوله، وهذا من أفضل القربات والطاعات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف باء ميم شين. نعم. وليس هذا خاصا بالصحابي الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وإنما هو عام للأمة. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف باء ميم شين يقول إنني أقوم بإخراج الزكاة سنويا عندما أعود لبلدي، وعندها تكون لدي بعض الأشياء التي أود إنجازها مثل البناء وشراء أثاث وخلافه، فهل أخرج الزكاة أولا أم بعد شراء هذه الأشياء؟ وبما أنني أتقاضى راتبا شهريا فمن الصعب تحديد المبلغ الذي مضى عليه الحول، فكيف أتصرف في مثل هذه الحالة علما بأن الزكاة لا تجب إلا على المبلغ الذي مضى عليه الحول؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه المسألة يكثر السؤال عنها خصوصا من الموظفين والذين لهم دخل شهري يتكرر، كيف يزكون ما يجتمع لديهم لأنه ليس على وجه واحد، فالذي تبرأ به الذمة ويستريح به هذا السائل وغيره ممن هم من أمثاله أن يحدد له شهرا من السنة كشهر رمضان مثلا، فيخرج زكاة كل ما اجتمع لديه في هذا الشهر إلى مثله من العام القابل. ما تم حوله فقد أخرج زكاته على رأس الحول، وما لم يتم فقد عجلها. وتعجيل الزكاة يجوز لا سيما إذا كان لحاجة، فيتخذ شهرا من السنة يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه من المال إلى مثله من السنة القادمة، وما صرفه قبل هذا الشهر مما لم يتم حوله فليس فيه زكاة. فإذا اشترى حوائج أو أشياء من الدراهم التي لم يتم حولها فليس فيها زكاة، أما إذا اشترى منها بعد تمام حولها فإنها تجب فيها الزكاة على تمام الحول. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.